الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان يوم الدين. وبعد، فإن من أهم ما يقوم به المسلم الصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه، ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. الله جل وعلا يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. ذلك لأن المسلم إذا قام بالصلاة فإنه يقوم بين يدي ربه جل وعلا، كما جاء في الحديث: إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. قد قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم ختم صفات أهل الجنة بكونهم على صلواتهم يحافظون. الصلاة مهمة جدا، فهي أحد أركان الإسلام كما هو معلوم. المؤلف رحمه الله أخذ طريقة الفقهاء وأراد أن يبين قسم العبادات أو أكثر قسم العبادات من كتب الفقه، ولكن الكتاب سمي أدب المشي إلى الصلاة، ولا أظن هذا التسمية من المؤلف، وإنما هي من الذين كتبوا فيما بعد، لأن آداب المشي للصلاة جزء من الكتاب وليس هو الكتاب. الكتاب فيه أحكام الصلاة من الوضوء وكذلك الزكاة وكذا غيرها. على كل حال، من ما يكون لا مشاحة في التسمية، التسمية أمر سهل، وإنما المقصود المضمون. فالصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات، لا بد أن يعرفها المسلم، لا بد معرفتها. وذلك أن العبادة لا بد أن تؤدى بعلم، ما تكون العبادة عادة، جد الناس على شيء فسلك طريقهم ومشى كما يمشون، هذا ما يجدي شيء ولا ينفع. لهذا جاء في مسائل القبر التي لا بد للإنسان أن يسأل منها، يسأل عنها، وهي اختبار وابتلاء، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. فيسأل عن عبادته. أولا قالوا له: من ربك؟ يعني من تعبد؟ الرب هنا بمعنى المعبود الذي خلقت من أجل عبادته، من تعبد؟ وليست المسألة يعني تصورها الإنسان أنها مسألة عادية كالمسائل التي تلقى عليه في الدنيا. إذا لم يكن الإنسان متحلم بالعلم وبالعمل فيها ما استطاع يجيب، ما يستطيع أن يجيب. لا بد أن يقوم بالأمر الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي له. ومعلوم الناس يختلفون في هذا، منهم من إذا قام في الصلاة كأنه يشاهد ربه، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذه درجة أعلى الدرجات، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الدرجة الثانية، درجة الإحسان. إذا لم تصل إلى درجة المشاهدة والحضور فإن تقل إلى درجة العلم، تعلم يقينا أن الله يشاهدك وينظر إليك، فاستحي من ربك أن يذهب قلبك في أمور تافهة لا تساوي شيء. يجب أن يكون حضورك في هذا الموقف وأنت تعلم أن ربك يشاهدك ويعلم ما في قلبك. والشيطان أحرص ما يكون على الإنسان في هذا الموقف. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نودي للصلاة ذهب الشيطان وله ضراط من سرعة هربه، لأن ذكر الله يطرده ويهرب منه، لأنه شر كله وذكر الله كله خير. فإذا انقطع الصوت وقف، ثم إذا ثوب رجع، ثم إذا ثوب بالصلاة هرب، ثم إذا أقيمت الصلاة انتهت الإقامة جاء وصار يذكر الإنسان: اذكر كذا اذكر كذا. ولهذا يجد الإنسان أنه يتذكر في الصلاة شيئا ما كان يذكره، هذا كله من الشيطان ليأخذ شيئا جزءا من صلاتك إن لم يتمكن من أخذها كلها. وقد جاء في حديث عن ابن عباس أنه قال: لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، يعني حضر قلبه. فإذا حضور القلب أمر واجب لا يجوز الإخلال به. ومعنى حضور القلب أنك تعلم أين أنت في هذا الموقف، أمام الله. فإذا قلت الله أكبر كأن الحجاب رفع بينك وبين ربك، فاستحي استحي أن يشاهدك وأنت عازب القلب. ثم بعد ذلك معلوم يعني كيف الإنسان يستمع كلام ربه جل وعلا، كيف ثم إذا كبر قال الله أكبر، يجب أن يعلم علما يقينيا أن الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، إياك أن تصد عن هذا. ثم إذا ركعت هذا ذل وخضوع لله جل وعلا، يجب أن تذل داخليا وخارجيا، تذل لله جل وعلا في أعضائك وبدنك وفي قلبك، والقلب هو الأصل في هذا. وهكذا إلى نهاية الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القيام بالصلاة على ما يحب ربنا ويرضى. المقصود في هذا أن حضور القلب متعين واجب، الإخلال به يلام عليه الإنسان بل يعاقب عليه. أما الخشوع، الخشوع غير، الخشوع هذا فضل وزيادة خير إذا حصل، وإلا لا لوم على الإنسان فيه، وإنما اللوم يكون عليه في عدم حضور القلب. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة، وفضل الله جل وعلا واسع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وحفظكم وبارك فيكم: بسم الله الرحمن الرحيم. باب آداب المشي إلى الصلاة. يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بدأ رحمه الله بذكر الله، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من التبرك باسمه الكريم والابتداء بذكره امتثالا لما جاء في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ به بذكر الله فهو أبتر، أو قال أقطع روايات، وإن كان الحديث ضعيف ولكنه له طرق قد يصل إلى درجة الحسن فيها كما قال بعض العلماء. ثم بسم الله الباء للاستعانة، يعني أستعين بربي فيما أريد أو ما شرعت به على أدائه على الوجه الأتم. والرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا يدل على كثرة الرحمة، لأنه بني على هذا التركيب يدل على الكثرة، الرحمن صيغة مبالغة. والرحمن يدل على العموم، رحمن بالخلق كلهم، أما الرحيم فهو أخص، فهو يدل على تعلق الرحمة، ولهذا جاء وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي بالخلق رحيما، وإنما جاء رحمن، ولهذا جاء رحمن الدنيا والآخرة. ثم قال: باب أدب المشي إلى الصلاة. يعني هذا جزء من أبواب الفقه، الباب أدب المشي إلى الصلاة. يعني إذن الصلاة لها أداب، كما أن لها شروط كما سيأتي، ولها أركان ولها واجبات ولها مستحبات وفيها مكروهات. ذكر الإنسان قال يسن، العبارة بيسن أو سنة عند الفقهاء أن هذا الشيء ليس واجبا، وإنما هذا إذا فعله الإنسان أثيب عليه، وإذا تركه فلا إثم عليه. فهذه الطريقة في كل ما يأتي بأنه سنة، هذا عند الفقهاء المتأخرين. يسن الخروج إليها متطهرا، يعني على هيئة خاصة، وهي التطهر، ثم أن يكون على أدب وهدى بدون عجلة وبدون، لأنه إذا توضأ وخرج فهو في صلاة، في صلاة، لأن هذا يعني الشروع في أدائها، فهو في عمل يثاب عليه. ولهذا قول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه، أحسن وضوءه، إحسان الوضوء على الصفة التي كان يتوضأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإحسان، ما هو يعني يزيد من صب المياه والإسراف فيها، هذه إساءة في الواقع. أحسن وضوءه وخرج، وضوءه يعني الفعل، الوضوء إذا جاء وضوءه أو وضوءه، إما يطلق على الماء أو يطلق على الفعل، هذا المقصود به الفعل. ثم خرج، يعني خرج من بيته أو من المكان الذي توضأ فيه عامدا للمسجد، فلا يشبكن بين أصابعه، فإنه في صلاة. تشبيك الأصابع جاء النهي عنه، فهو مكروه. هل يكون محرم هذا؟ يكون الإنسان إذا فعلها ارتكب محرم؟ يقول لا، هذا مكروه، لأن هذا له معنى ليس جميلا، يكون مبتعدا عن الأمور التي قد تخدش في أجره أو عمله، منها هذا. وكذلك يتبع هذا إذا كان منهي عن تشبيك الأصابع، فهو منهي عن الكلام الذي قد يعود إلى قدح في أحد أو إساءة أمر في أحد أو غير ذلك، والفعل أبلغ، يعني يجتنب كل ما فيه إساءة في مثل هذا. نعم. قال رحمه الله: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا الدعاء عام لكل من خرج من بيته، وقد جاء أنه إذا قال ذلك إن الشيطان يبتعد عنه، يقول كيف لي برجل قد هدي وحمي. فهذا ينبغي أن يحافظ عليه الإنسان إذا خرج من بيته. والذين عندهم حياة وعندهم يعني امتثالا لأمر الله يجدون هذا ظاهرا إذا فعلوا، لما إذا نسي الإنسان أو ما يتركونه إلا كان ينسى، قد ينسى الإنسان بعد إذا نسي يشاهد شيئا ما كان يشاهده، لأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. ومن احتمى بالله تمد عليه حماه الله من كل سوء. وإن كانت الدنيا هذه لا بد فيها من المنكدات، لا بد من المنقصات، والنهاية الموت لا بد منه، والموت له مقدمات أمراض وما أشبه ذلك. ولكن كل هذه بالنسبة للمؤمن خير، فلهذا جاء في الحديث عجبا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر كان خيرا له، يعني حاله كله خيرا سواء في ضر أو في النعم يكون خيرا له، ذلك إذا لجأ إليه. وقوله بسم الله يعني خروجي أبدأ فيه بسم الله مكتسبا بركة هذا الاسم العظيم. آمنت بالله يعني آمنت بأن الملك كله بيده والتصرف كله له، ولا يصيبني إلا ما كتب لي وقدر علي. ثم يقول اعتصمت بالله، الاعتصام هو الاحتماء والالتجاء، والعاصم هو الذي يمنع إذا من كل من أرادك، وهذا لا يشبه العاصم الذي يصنعه الإنسان مثل القصور والملاجئ وما أشبه ذلك. عصمة الله يعني عصمة كاملة، اعتصمت بالله توكلت على الله. توكل هو اعتماد القلب بعد فعل السبب، لا بد من فعل الأسباب، الله أمر بالأسباب غير أن الأسباب كما هو معلوم أسباب شرعية وأسباب غير شرعية، فيفعل السبب الشرعي ويعتمد قلبه على الله جل وعلا. أما السبب يعلم أنه سبب ولا يعتمد قلبه عليه والتفت إليه، لأن اعتماد القلوب على الأسباب شرك، وتعطيل السبب قدح في العقل وكذلك قدح في الشر. هذا حقيقة التوكل، فعل السبب والاعتماد على الله جل وعلا. وأفضل المتوكلين نبينا صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يقابل عدوه لبسلامته، بل ظاهر بين درعين. وكذلك لما أمره بالهجرة عمل الأسباب العادية التي يؤمر بها، اختبأ بالغار 3 أيام حتى ضعف الرصد ومتابعة، ثم سلك الطريق الذي يرى أنه بعيدا عن أنظارهم وعن رصدهم. المقصود أن الله جل وعلا الملك كله له، وقدرته لا يمكن أن يحول بينه وبينها أو يمتنع عليها شيء، وأراد صله المدينة بلحظة أو المكان الذي يريد، كما أنه أوصله بيت المقدس إلى السماء 7 ثم رجع في ليلة واحدة. ولكن أمره أن يفعل السبب العادي، الأسباب العادي وحمايته له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه لما رأى أنه عنده خوف، أنه قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا يعني ثم ما يعني هذه معية تدل على الحماية وعلى أنهم في حرزه ونصره وكلاءته تعالى وتقدس. ثم يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنى هذه الكلمة أنه لا تحول من حال إلى حال إلا بإرادة الله الكونية القدرية. فلا قوة للإنسان ولا حيلة له إلا إذا جعله الله جل وعلا قويا محتالا. ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل. العياذ هو الالتجاء والاحتماء. أعوذ بك أن أضل، لأن إذا لم يكن للإنسان حاميا ومعيدا أول ما يجني عليه أعماله ضعفه. أن أضل أو أضل، يعني أضل غيري أو يضلني غيري. فالسعادة من الأمور التي تصدر منه ومن الأمور التي تصدر من غيره في هذا. أو أزل، أزل عن الطريق السوي أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. إذا كان الإنسان بهذه الصفة فقد سعد. فهذا الدعاء دعاء عظيم يجب أن يحافظ عليه الإنسان، وكلما خرج من بيته يلتزمه ويقول به صادقا موقنا. أما إذا قاله الإنسان على باب التجربة يقول أشوف يحصل لي ولا ما يحصل لي، هذا ما ينفع. لا بد أن يكون مؤمنا موقنا، لأن هذا قول الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. وأن يمشي إليها بسكينة، سكينة هدوء بغير عجلة وبغير طيش، بسكينة ووقار، يعني وقار أن يكون عنده هيئة تدل على أنه يراقب ربه لأنه خرج لله جل وعلا. ومعنى ذلك أنه في عبادة، في عبادة في مثل هذا. أحد العلماء الذين تتحلى قلوبهم بهذه الأمور كان له دين على رجل، كيف يعني؟ فخرج من بيته قاصدا إلى المسجد فلقيه وقال معي أداء دينك، فأعرض عنه قال أنا ما خرجت لأخذ الدين، أنا خرج لي إلى ربي، فأعرضه ولم يلتفت إليه. خلاف يعني هذا الذي ينبغي الإنسان أن يكون قصده الله جل وعلا. أمور الدنيا ما تأتي في مثل هذا، وهذا من الوقار عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سمعتم الإقامة، يعني هو قال إذا خرج الإنسان على قاصد المسجد سكينة ووقار، وإذا سمعتم الإقامة فلا تعجل، أنت في الصلاة فيكون عليك سكينة، ولا امش وأنت في أدب، فما أدركت من الصلاة فصلي وما فاتك فقض. هكذا جاء في رواية، وفي رواية فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فإيش. نعم، يعني على هذا قال فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، يعني أن هذا يكون الذي تقضيه هو أول صلاتك، أول الصلاة، ما في الرواية الثانية يكون آخرها، وكله لا بأس بهذا وهذا. نعم. قال وأن يقارب بين خطاه ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، ف فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وأن يقارب بين خطاه، لأن خطاه تكتب، كل خطوة بحسنة الأخرى يحط عنه سيئة. ولكن هل نستحضر هذه الأمور؟ لو كان الإنسان يستحضرها لفرح بكثرة الخطأ، لكن الغفلة والعادة قد تغلب على الإنسان. ومن أعظم الأمور التي جاءت في هذا يوم الجمعة. يوم الجمعة هو أفضل الأيام، جاء فيه أن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة ذاهبا وراجعا. هل يجوز أن الإنسان يخل بمثل هذا؟ الخطوة بعمل سنة، كم يكون عمر الإنسان؟ مع ذلك ما نلتفت لمثل هذا. وهذه الأمور التي ذكر غسل وتسأل كلها تأكيدات، لم يغسل غيره ولم، ولكنها تأكيد. ولهذا قال مشى ولم يركب، فهو تأكيد، مثل سمع وأنصت. فمقصود أن المشي إلى الصلاة عبادة يثاب عليه الإنسان، ولكن لا بد من النية، لا بد من النية، هي تسبق هذا. وقوله ويقارب بين خطاه لكثرة، حتى تكثر الخطا وتكثر الحسنات ومحو السيئات. ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار. هذا هو أعظم مسؤول، أعظم مسؤول به يسأل يا رب العالمين. إذا أنقذ الإنسان من النار فقد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وأن تغفر لي ذنوبي، وهذا تأكيد، تغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا الدعاء واضح جيد، ولكن هل السائلين لهم حق على الله؟ وهو حق له حق بمن شاء إلى المسجد؟ قد اعترض على الشيخ في ذكر هذا الحديث، وقيل إنه الحديث فيه ضعف ياشعل، ولكن هل هو كما يقول المعترض إن هذا خلاف ما جئت به من الدعوة إلى التوحيد، لأنك سألت بمخلوق، سألت بشيء؟ هذا كلام الذي لا يفهم، نسأل الله السلامة. لأن حق السائلين الإجابة، والإجابة من صفات الله، فهو سؤال بصفة الله وليس سؤال بشيء مخلوق كما زعم. الله المستعان. كذلك فعله، ولكن ولهذا يشرع عن الإنسان أنه يتوسل إلى الله بعمله الصالح كما في أحاديث كثيرة، هذا منها، توسل بالعمل الصالح الذي أمر الله جل وعلا به. أما الحق الذي يقول أسألك بحق السائلين فهو صفته، لأن حق السائلين أن يستجيب لهم، والاستجابة منه جل وعلا فعلا، فهي من صفاته. نعم. قال ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا، وأمامي نورا وخلفي نورا، وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا، اللهم أعطني نورا وزدني نورا. هذا أيضا دعاء آخر مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يحفظه ويقوله وهو في طريقه إلى الصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا. إذا نور القلب صار هاديا لصاحبه إلى كل خير، بخلاف ما إذا كان مظلم فإنه قد يلقيه في الحفر، بل يلقيه في المهالك. قال في قلبي نورا وفي لساني نورا، يعني أن اللسان أيضا إذا جعل فيه النور فهو يفعل الخير ويأمر به ويدل عليه، وهذا من أفضل الأعمال وأعلاها. واجعل في بصري نورا، يعني أنه يبصر الحق ويبصر ما فيه زيادة عمل وعلم من الاعتبار ومن التفكر. وفي سمع نورا كذلك، يكون سمعه لله خلاف الذي يستمع إلى قرآن الشيطان وإلى الباطل وإلى ما يعمي القلب ويصمه. فهذه سيسأل عنها الإنسان: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. هذه نعم عظيمة إذا استعملها الإنسان في طاعة الله كان خيرا له، بل كان هذا من الأعمال الصالحة التي يسعد بها، وبالعكس معلوم. نسأل الله العافية. ثم يقول: وأمامي نورا، يعني في ما أسلكه وأسير إليه في الدنيا وفي الآخرة، وخلفي نورا إلى آخره. هذه من الأدعية الجامعة التي ينبغي الإنسان حفظها. نعم. قال: فإذا دخل المسجد استحب له أن يقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هذا حينما يصل إلى المسجد الأدب أن يقدم رجله اليمنى دخولا، وإذا أراد أن يخرج يعكس، يقدم رجله اليسرى خروجا عكس الحمام الذي إذا أراد أن يدخله يقدم رجله اليسرى، والخروج يقدم رجله اليمنى كما معلوم، لأن هذا عبادة وهذا محل إجابة الدعاء وقبول العمل، لأن هذا بيت الله، فأنت ضيف لله جل وعلا. إذا دخلت بيته فأنت ضيف، وحق الضيف أن يكرم، ولكن لا بد من حضور القلب ومن معرفة هذه الأمور. إذا ثم يقول: بسم الله، يعني أنه يأتي بهذا الاسم مرة أخرى متبركا به أيضا وسائلا ربه به: بسم الله، أعوذ بالله العظيم. أعوذ بالله يعني ألوذ وألتجي بالله العظيم أن يضرني شيطان من شياطين الإنس أو الجن، أو يصدني عن عبادتي وعن إقبالي على ربي وحضور قلبي. لا بد أن يستحضر هذه الأمور. الله العظيم جاء بهذا اللفظ الذي يدل على مبالغة في الاستعانة، وبوجهه الكريم، وهذا يدل على أن لله وجه حقيقة، فهو من أعظم صفاته خلاف ما يقوله أهل البدع أن الوجه الذات، هذا من الكلام الباطل. لا يقال لإنسان وجها، يعني أنه ذاته أو شيء، فلله وجه كريم يسأل به ويكون النظر إليه هو أعلى نعيم أهل الجنة كما جاء في الأحاديث، ولكن هذا يكون لمن آمن به، الذين لا يؤمنون به ولا لهم جزاؤهم عند الله. وسلطانه القديم، السلطان كله لله، والمقصود السلطان هنا الملك، الملك الذي يكون لله جل وعلا، فهو قديم أزلي كما أنه دائم أبدي لا نهاية له، وليس معه مالك أو متصرف من الشيطان. كل هذه استعاذة من الشيطان، فمن استعاذ بالله عاده الله، ولكن لا بد من الصدق مع الله جل وعلا. ثم يقول اللهم صل على محمد، هذا أيضا يجب أن يعتنى به، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها من أسباب قبول الدعاء كما جاءت الحديث في هذا. اللهم صل عليه. ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ذكره في الملأ الأعلى والثناء عليه، الصلاة من الله أن يذكره ويثني عليه، أما الصلاة من الملائكة ومن الآدميين فهي الدعاء كما هو معلوم. اللهم اغفر لي، واغفر لي يعني امح ذنوبي وقني شرها، لهذا معنى الغفر. الغفر مأخوذ من المغفر، والمغفر هو الذي فيه الوقاية والستر، أما إذا كان مجرد ستر بلا وقاية ما يسمى الغفر، هذا معنى مأخوذ من هذا المعنى. اللهم اغفر لي ذنوبي، يعني الإنسان الذنوب عنده كثيرة ولا يخلو منها ودائما يكتسبها، فإذا لم تغفر تراكمت عليه وأهلكت، وإذا غفرها الله جل وعلا فقد رحمه. ما يقول وافتح لي أبواب رحمتك، أبواب الرحمة واسعة جدا والأبواب كثيرة، يعني أبواب الخير وأبواب العمل الصالح لا حصر له، فهو يسأل من هذا. نعم. وعند خروجه يقدم رجله اليسرى ويقول وافتح لي أبواب فضلك، وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ويشتغل بذكر الله أو يسكت ولا يخوض في حديث الدنيا، فما دام كذلك فهو في صلاة، والملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. هذا جاءت، هذا كله جاء في لفظ حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخروج، يعني خروج المسجد يعكس العمل برجليه كما سبق، قدم رجله اليسرى، وكذلك يقول يعني خلاف ما سبق وافتح لي أبواب فضلك، الأول يقول رحمتك هنا يقول فضلك، والمعنى يختلف من هذا وهذا. وإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إلى آخر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المجلس فلا المسجد فلا يصلي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه هل هي عامة مطلقة أو أنها مقيدة في أوقات التي ليس فيها نهي؟ هذه مسألة اختلف فيها الناس، ولكن اليوم أوقات النهي ألغيت أو تكاد أن تلغى، لا قيمة لها، تجد الإنسان أي وقت يدخل المسجد ولو كانت الشمس قد غاب بعضها يصلي، ويقول هذا سبب، وذات الأسباب ما نهي عنها أو أنها تفعل. هذا في الواقع فيه مخالفة، وفيه مخالفة للنص، وكذلك كون هذا النص جعل عاما، فمعنى ذلك أن حديث الرسول أنها تعارضت، إن هذا يقول لا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول هذا عموم، فأنا ما أجلس حتى أصلي ركعتين امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قوله إذا صليت الفجر فلا تصلي حتى ترتفع الشمس وإذا رمح، وإذا قام قائم الظهيرة فلا تصلي حتى تمايل الشمس إلى جهة الغرب، وإذا صليت العصر فلا صلاة حتى تغرب الشمس. يقول هذه مخصوصة بما ذكر. وما السبب وما شسم الدليل على أنها مخصوصة، ولا ما تكون هذه عامة وتلك خاصة؟ ألا يجوز هذا؟ ولكن نقول كلا، المسألة مسألة اجتهاد في هذا. إذا فعل الإنسان غير أنه يعني الصلاة عند غروب الشمس وعند طلوعها هذا أمر ليس سهل، ثم العلماء يكادون يتفقون على أن الصلاة في هذه الأوقات محرمة، أنها حرام الإنسان للنهي العام، وهذا هو الصحيح. فهل إذا دخل الإنسان وجلس يكون هذا ارتكب محرم، يكون آثما؟ لا، لكنه ترك سنة. إذن كيف أفعل السنة أرتكب المحرم وأفعل سنة؟ يجوز مثل هذه؟ على كل حال نقول أن المسألة مسألة جهاد، ولكن يجب على الإنسان أنه إذا تبين له الأمر وترجح إليه أنه يفعل ما يعمل به. إذا دخل بعد العصر يجلس ويذكر الله، يقرأ القرآن، فهو في عبادة على أجل. أما كونه مثلا يصلي فهو قد يكون ارتكب محرما لأجل سنة. فالمقصود أن هذا كله من السنة وداخل في الأدب، وإلى هنا انتهى أدب الصلاة، أدب المشي إلى الصلاة. وكلا الكتاب كله بقي الآن، هل يسمى الكتاب كله أدب المشي إلى الصلاة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. نعم. يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. يعني هذا المبدأ، وصفة الصلاة يعني الحالة التي يؤدي فيها صلاته، الحالة يدخل فيها الفعل ويدخل فيها القول في فيها. وليستحب أن يقوم إليها إذا كان جالسا. غالب أن أكثر المصلين يكون قد استعدوا للصلاة ودخلوا المسجد ويجلسون ينتظرون الصلاة، فإذا قال المقيم مقيم الصلاة قد قامت الصلاة يقوم. يعني هذا كله أدب، كله سنة، ما يعني ما هو واجب عليه، لأن هذا هو المعنى، هو الذي يناسب الفعل. قد قامت يعني قامت، يعني قام لها المؤدين لها، قاموا إليها، لأن الصلاة تؤدى من قيام، وقوموا لله قانتين. يقول: إن كان الإمام في المسجد، يعني حاضرا. وهذا معناه أنه لو أقيمت الصلاة وكان الإمام ليس في المسجد أنه ينتظر ولا تعاد الإقامة، تظهر حتى يدي، كما جاءت الحديث في هذا. جاء أنه أقيمت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يحدثه رجل، صار فترة طويلة بين الإقامة وبين التكبير، ولم يتعد الإقامة مرة أخرى. إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه. إذا لم يكن في المسجد ما يقوم حتى يرى الإمام، والإمام يجب أن يؤتم به، ولا يكون الإنسان مستعجلا في هذه الأمور. لأن بعض الناس إذا تأخر الإمام دقائق قال نصلي. الفقهاء يقولون يجب أن يراجع الإمام فإن صلوا بدون ذلك فصلاتهم فيها نظر. بعض الناس يقول أنها غير صحيحة، يعني الإمام هو الموكول إليه الصلاة، فكيف تفتات عليه؟ يعني هذا الافتتات عليه ما يصلح. ولهذا قال إذا كان الإمام في المسجد، أما إذا كان لم يكن في المسجد فينتظر حتى يأتي، فإن لم يأتي يراسل إذا كان الأمر سهل، يعني يرسل له أو يكلم أين أنت، إن كان قد أذن وقال إذا تأخرت عن وقت كذا وكذا صلوا، فهذا لا بأس به. ما إذا لم يأذن فلا يجوز أنه يفتات عليه، لأنه هو الذي وكل إليه هذا، وهذه وظيفته التي وكلت إليه. قامت الصلاة إذا كان الإمام، وإذا يقول قيل للإمام أحمد قبل التكفير تقول شيئا؟ قال لا، لأن الواجب التقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا، واجبا أو مستحبا. ولهذا قال إذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أحد من أصحابه، إذا لم ينقل فلا، لأن هذا في عبادة، والعبادة لا بد من ورودها مجيئها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا تكون بدعة. نعم. قال: ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب، ويسن تكميل الصف الأول فالأول، وتراص المأمومين، وسد خلل الصفوف، ويمنة كل صف أفضل، وقرب الأفضل من الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم يسوي، يعني الإمام، هذه مهمة الإمام أنه يسوي الصفوف، وتسويتها تعديلها، لا يكون واحد خارج واحد داخل واحد مبتعد، ولا يكون هناك فرج، لأن الفرج مداخل للشياطين، فهذا يقول العلماء من الواجب، هذا من واجبات الصلاة ولا يجوز الإخلال به، وكثير من الناس يخل به. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا وينظر إلى الناس، فلما عقلوا صار يوم نظر، وإذا رجل قد نبى صدره دخل فقال: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فدل على أن هذا أمر مهم جدا، تسوية الصف. وقال: لا تصفون كما تصف الملائكة؟ قالوا: كيف تصف الملائكة؟ قال: يتراصون في الصف ويسوون، يسوون صفون عند ربهم جل وعلا. وكذلك المحاذاة، العبارة العبرة بالمحاذاة، يعني أن تكون في القيام بالأكعب، لأن في القيام في الكتف، وكذلك في الأكعب. أما في الجلوس هذا، لأن بعض الناس يكون أطول من بعض، لا يلزم أنهم يسوون في الجلوس، يسوون في هذا في أرجلهم فقط، ولا بد أن يختلفوا في الجلوس. بعض الناس يكون طويلا تقول رجله أطول فتتقدم على الثاني، العبرة في هذا. ويسن تكميل الصف، هذا أمر واجب أيضا، لأنه جاء في النسائي: من وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. يعني واجب أن يسووها. جاء بعض المساجد يجعلون مكانا من نهاية الصف ما يوصلون إلى الفراش، فيكون تكون الصفوف كلها مقطوعة، وهذا لا يجوز، يجب أن توصل الصفوف كلها، لأن قوله ومن قطعها قطعه الله يدل على الوجوب، أنه يجب أن توصل الصفوف. في هذا. أما إذا كان ما فيه حيطان فالصف ما له نهاية، خلاص يكفي عند نهاية الصف ويصف الآخر وهكذا. ولهذا قال يسن تكميل، هنا جعله سنة تكميل الصف الأول في الأول، ولكن الحديث يدل على الوجوب، سن تكميل الصف الأول في الأول. وتراص المأمومين يعني ما يكون بينهم فرج، يعني أن يكون هذا سنة. وسد الخلل هذا تأكيدا للتراص فقط، سد الخلل خلال يعني الفرج التي تكون بينهم. ويمنة كل صف أفضل، جاء في الحديث الذي من سنن أبي داود الملائكة تصلي على ما يامن الصفوف، هذا يدل على فضلها، ولهذا ذكر هذا. وكذلك قرب يسن القرب الأفضل من الناس أن يكون أقرب إلى الإيمان، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني العلماء والناس اللي لهم، لا يكون هم الذي إمام الإمام لو نسي أو أخطأ أو ينبهونه. ويعني هذا قد لا يلتفت إليه من كثير من الناس، وتجد الصبيان هم اللي أمام المسجد لأنهم جاءوا قبل الكبار، كان الصحابة إذا جاء من الصغار وخروهم تقدموا فيها امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في ميزان. نعم. قال: وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. ثم يقول وهو قائم مع القدرة: الله أكبر، لا يجزئه غيرها. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع. هذا شيء من الحكمة فقط. قال: وخير صفوف الرجال أولها، يعني التي تلي الإمام هو خيرها وأفضلها، لأنه جاء ذكر ذلك، وأنه لو يعلمون الناس ما في الصف الأول من الفضل لا اقتروا عليه، يعني يذكروا كلهم يجون جملة واحدة، ما يحل هذا إلا بالقرعة. وكذلك شرها آخرها، لأنه يدل على التأخر وعدم الرغبة في الصلاة والمجيء إليها. والعكس النساء، لأن المرأة كلما ابتعدت عن الرجال فهو أفضل لها وخير لها، وهذا لأجل الابتعاد عنه يكون شر صفوفهن أوله. وهذا يدل على أن في ذلك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هناك جدار يحجب بينهن وبين الرجال، يصفن خلف الرجال مباشرة. فقال هذا لأجل ذلك، كلما تأخرت المرأة تكون أبعد من الرجال ويكون ذلك خيرا لها. هذا كذلك يدل على أنه لا بأس بحضورهن إلى المساجد، لهذا جاء: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إذا طلبت الخروج المسجد يجب إجابتها في هذا، إلا أن تخاف على نفسها وما أشبه ذلك، يجب عليها أن تحتمي من شر الأشرار. وقوله ثم يقول وهو قائم، يعني يجب أن تكون ابتداء تكبيرة الإحرام وهو قائم إذا كان مستطيعا للقيام، لقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. ولهذا قال: مع القدرة، مع قدرة الإنسان، أما إذا عجز فلا بأس أن يؤديها وهو جالس أو على جنب، كما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: أصابني مرض في حجة الوداع، كدت أن أموت منه في مكة، فزارني رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، ولكن فيه صل قائما فإن لم تستطع فجالس، فإن لم تستطع فعلى جنب. هذا عام، فيقول الله أكبر لا يجزيه غير هذا اللفظ. لو قال الله أعظم أو الله أجل أو ما أشبه ذلك لا يجزي، لا بد أن يأتي بهذا اللفظ، خلاف قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه عنده لا بأس أن يأتي بذكر المقابل وغيره. الله أكبر، ولهذا قال لا يجزئه غيرها غير هذه اللفظ. وهذا هذه التكبيرة ايش حكمها؟ سيأتي حكمها إن شاء الله. لا يجزئه غيرها، والحكمة في افتتاحها يعني افتتاح الصلاة بذكر ذلك، يقول ليستحضر عظمة الله ويدعوه ذلك إلى حضور القلب وإلى تعظيم الصلاة وعظم قدرها عند الله جل وعلا. نعم. قال فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبار لم تنعقد، والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه، وكذا حكم القراءة والتسبيح وغيرهما. هذا كله لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن قوله فإن مد الله هذا يكون معناه استفهام ولا يجوز فيبطل صلاته، أو قال أكبار يعني أكبار، لأن الأكبار يقولون هذا اسم للطبل آلة النهو، فلا تنعقد الصلاة بذلك. ومد همزة أكبر. ومد همزة أكبر. نعم، مد الهمزة أو مد الباء هذا يبطل الصلاة، ويقول لم تنعقد صلاته يعني إذا استمر عليه معناه أنه ما صلى، فلا بد من إعادتها، فلا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام التي هي الله أكبر. يقول ثم الأخرس الذي لا يستطيع النطق بالكلام يحرم بقلبه ما يلزمه النطق، يعني هذا استثناء من العموم لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يحرك لسانه يعني الأخرس، لأن ما فائدة تحرك اللسان لأنه لا يأتي بالتكبير، هكذا اللسان يكون من العبث فقط. وكذا حكم القراءة يعني حكم قراءته هو أنه يكون في النية فقط أنه لا يستطيع، وكذلك التسبيح وسائر الأذكار التي في الصلاة كونوا في قلبه فقط. نعم. قال ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، وبالتسميع لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يسن جهره بجميع التكبيرات، تكبيرة الإحرام التي هي ركن من أركان الصلاة، وكذلك التكبيرة الأخرى واجبا من واجبات الصلاة، ولهذا قال إنه إذا لم يأتي بها لم تنعقد صلاته لأنها ركن من أركان الصلاة، وركن الشيء هو جانبه القوي الذي يعتمد عليه. ويسن جهر الإمام بالتكبيرة حتى يسمع الناس تكبيره، لأنه لا يجوز أن يوافق في هذا، فإذا وافقه الإنسان ما انعقدت صلاته يعني كبر معه، لا بد أن يكون تكبيره بعد تكبير الإمام، ولهذا قال إذا كبر فكبروا. لو قال لك قائل مثلا إذا صلى فلان كلمه، هل تكلمه وهو يصلي؟ لا، إذا فرغ من الصلاة تكلمه. هذا كذا هكذا هنا إذا كبر فكبروا يعني إذا فرغ من التكبير فكبر، وهكذا أعمال المأموم كلها من أول الصلاة إلى آخرها يكون بعد أداء الإمام، أما الموافقة فهي مكروهة، يعني غير هذه مثل الانتقالات، وأما المسابقة فهي مبطلة للصلاة، يكون إنسان كأنه ما صلى. ولهذا جاء في الحديث أن يرفع رأسه قبل الإمام يوشك أن يحول رأسه رأس حمار، نعوذ بالله من ذلك. لماذا قال رأس حمار؟ لأن الحمار يقولون هو أبلد الحيوانات، بليد، وهذا كذلك بليد، ليش ترفع رأسه قبل الإمام؟ أنت تخرج من الصلاة قبل الإمام؟ ولكن الشيطان قد يحرص على إبطال صلاة الإنسان، كبر الإمام فكبره، وكذلك بالتسميع إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وفي رواية ربنا لك الحمد. إذا مثلا قال سمع الله لمن حمده، إذا كان قال اللهم لك الحمد ما يأتي بالواو، إذا قال ربنا يأتي بالواو، ربنا ولك الحمد. فالحمد السماع، سمع الله، المقصود به استجاب، ليس معناه إدراك الصوت، استجاب ربنا لمن يحمده، فهو كأنها دعوة للمأموم أن يتنبه لهذا، أن هذا وقت الإجابة فراعها. وكذلك قول المأموم ربنا ولك الحمد، يعني أنت ربنا الذي خلقتنا والذي هديتنا لهذا العمل الذي نرجوه، نرجو أن نكون فيه سعادتنا، فلك الحمد. والحمد هنا جاء بأل، والحمد هو الثناء على المنعم مع حبه وتعظيمه، لا بد من هذا، مع الحب والتعظيم. أما إذا كان مجرد ثناء بلا حب ولا تعظيم فهو مدح وليس حمد. نعم. قال ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة ويستقبل ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، ورفعهما إشارة إلى كشف إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في حالات الصلاة إلا في التشهد فينظر إلى سبابته. هذه كلها الأمور هذه من السنة، وسنن الصلاة كثيرة جدا. ويسر مأموم ومنفرد، يعني بالتكبير والتحميد، ولا يجوز أن يرفع صوته لئلا يشوش على من بجواره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يشوش بعضكم على بعض. ويسر مأموم ومنفرد، يعني هذا يدلنا على أن القراءة رفع الصوت بها لأجل المأموم، فإذا كان لأجله يجب أن يستمع كما سيأتي. ثم يقول ويرفع يديه ممدودتي الأصابع، ممدودتي الأصابع لئلا يقبضها، وكذلك مضمومة، مضمومة يعني يضم بعضها إلى بعض، ما يفرجها كذا، كذا يضم بعضها إلى بعض، يمدها بعضها إلى بعض مضمومة، ويستقبل لبطونها ببطونهما، يعني أصابعها القبلة، يعني يرفعها إلى حذو منكبيه. فين المنكبين؟ هذا الكتف إلى حذوها. ويجوز أيضا أن يرفع إلى قريب الأذنين، أما الرفع زيادة فلا أدري، لا يفعله. إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر، إذا كان له عذر فلا بأس بترك ذلك، لأن هذا سنة، ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب، يعني بينك وبين ربك. فأولا الرفع عند تكبيرة الإحرام، فالرفع سنة والتكبيرة ركن كما سبق، إلى كشف الحجاب بينك وبين ربك. كما أن السبابة يعني الإشارة بها إشارة للوحدانية، ولهذا السنة أن يشير بها عند ذكر الله، إذا قال التحيات لله أشير بها هكذا، فكلما جاء ذكر الله أشار بها، لأنها إشارة إلى أن الله واحد والعمل له، العمل واحد لواحد. وكذلك يقول ثم يقبض كوعه، الكوع حنا ما نعرف الكوع من الكرسوع، أين الكوع؟ الكوع وين؟ ها؟ إيه هذا الكوع، هذا الكوع. ولكن يا شيخ يعني يقول إن الكوع إنه هذا الكوع، يقبضها إلى هنا، يعني هذه اليد. إذا قال مثلا ذاجه لا يغمس يديه إذا كان قائما من الليل، نوم الليل، حتى يغسلهما، اليدين تنتهي إلى هنا إلى الكوع، أو يغسل إلى ذراعه إلا هذا. إذا كان قائما من نوم الليل فلا يجوز أن يدخل يديه في الإناء الذي يتوضأ منه، إذا كان يتوضأ منه. أما إذا كان يتوضأ من ماء يصب فلا بد أن يغسل أيضا يديه قبل أن يستعملهما، لأن هذا من الواجبات، واجبات الطهارة. والمؤلف بدأ بالصلاة وترك الوضوء وحكام المياه والأشياء والأواني وغيرها من باب الاختصار، لأنه كأنه يقول أن هذا شيء معلوم، والمهم الصلاة، لأن الصلاة كثير من الناس يخل بها، وإن كان الوضوء أيضا كثير من الناس يخل به، فلا بد من تعلمه وامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستنان به صلوات الله وسلامه عليه. كوعه الأيسر بكفه الأيمن، يعني هو التعليم بالفعل يقولون أبلغ من التعليم بالقول، يقول هكذا هذه السنة، يقبضها هنا، من يقول كذا أو يقول مثل كذا، بعض الناس كذا، هذا خلاف السنة، كله خلاف السنة. السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكن الأفعال في الصلاة يجب أن تكون على الهيئة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بها أو فعلها، لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى الصحابة كما كان يصلي، وكذلك التابعون للصحابة صلوا كما كان الصحابة يصلون، وفيما بعد هكذا تورثت الصلاة، جاءت بالتواتر، تواتر أن ينقل الفعل أمة عن أمة إلى آخره. ما كذلك يعني ويجعلهما تحت سرته، أما هذا ففيه خلاف، يجعلهما تحت سرته، وكثير من المحدثين يخالف في هذا، يقول بل تكون فوق سرته وتحت صدره وينظر إليهما، يقولون لأن هذا أقرب للخشوع وحضور القلب. وهنا يقول أيضا ومعنى ذلك الذل، الذل يعني الذل لله جل وعلا، ويكون يعني نظره في موضع سجوده وهو قائم، إلا إذا جلس وصار يتشاهد فهو ينظر إلى سبابته. هذا كلها أمور اجتهادية، ولهذا صار فيها خلاف. فالإمام مالك رحمه الله يكون ينظر للقبلة، لأن الله جل وعلا يقول فولوا وجوهكم شطرة، هذا مطلق، وجوهكم شطرة. ولكن إذا كان القبلة فيها شيء يشغلك من زخارف أو ما كتابات أو ما أشبه ذلك فلا، لا تنظر إليها، لأن هذا يشغل الإنسان وقد يلهيه ويخل بصلاته. لهذا كره ذلك، كره الأمور التي صارت الناس يفعلونها تصديقا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال لتزخرفن مساجدكم كما زخرفت النصارى كنائسها، يهود بيعها. الآن تجد المسجد يعني يتكلف فيه، ويكون المسجد الواحد يمكن لو أنه اقتصر على الشيء الذي الحيطان وما أشبه ذلك الذي يعني ينبغي عمر عدة مساجد في عمارة مسجد واحد، منارات وأشياء وأمور. مسجد الرسول ما كان له منارة بل ولا كان له درج، وكانت أعمدته جذوع النخل، يسقف بالجريد، وإذا جاء السيل خر، وكان يسجد أحيانا على الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه، وهو في وقته أفضل منه اليوم. كذا يقول حالة الصلاة حالة التشهد فينظر إلى سبابته، التشهد إذا جلس يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يستفتح سرا فيقول سبحانك اللهم وبحمدك. ومعنى سبحانك اللهم أي أنزيهك التنزيه اللائق بجلالك يا الله. وقوله وبحمدك قيل معناه أجمع لك بين التسبيح والحمد. وتبارك اسمك أي البركة تنال بذكرك. وتعالى جدك أي جلت عظمتك. ولا إله غيرك أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك يا الله. ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد. هذا الاستفتاح سنة، يعني الاستفتاح معناه بدء الصلاة بهذا الذكر. الاستفتاح يعني طلب الفتح، طلب الفتح أنه يفتح له الباب حتى يدخل على ربه جل وعلا، هذا معناه. ما يستفتح سرا يعني الإمام والمأموم كلاهما يستفتحون سرا. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بالاستفتاح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ولكنه كان يصنع ذلك ليعلم الناس باب التعليم، ما بعد يكون سرا. وقوله سبحان هذا اسم مصدر ومعناه التنزيه، تنزيه الله مع تعظيمه، وأخذ من السبح، والسبح هو الجري البعيد، يعني يبعد الله جل وعلا عن كل نقص وعيب. تعالى وتقدس سبحانك عما يقوله الظالمون والمعتدون الذين يضيفون إليه ما لا يليق بعظمته وجلاله جل وعلا من الشريك أو الولد، أو أنه لا يسمع ولا يرى، أو أنه يقع في ملكه ما لا يعلمه، أو غير ذلك من الأمور التي يقولها الضالون. سبحانك اللهم وبحمدك، وقول إنه وبحمدك يعني أسبحك حامدا لك، يعني حيث هديتني إلى هذا الموقف العظيم بين يديك الذي لا خلاص لأحد من عذابك إلا أن يؤديه كما أمر، وهو كما سبق يعني فضل عظيم يمن الله جل وعلا به على من يشاء من عباده. والمقصود أنه ذكر أن هذا معناه التنزيه، وقوله بحمده إلى آخر يعني أنه أجمع لك بين التسبيح والتحميد والحمد. وقوله تبارك اسمك يقول أي البركة تنال بذكرك، البركة هذه جزء من هذا المعنى وليس كله. فاسمه جل وعلا إذا ذكر على شيء تبارك، والتبارك هذا يكون من فعله، ولا يجوز أن يقال في هذا اللفظ تبارك إلا لله جل وعلا، لا يقال لمخلوق، لأنه معناه تعاظم وتعالى وتقدس أن يناله شيء من ما يقوله الظلمة. وقوله جل وعلا وقوله في هذا يعني في الآية تعالى جدك، جدك يعني عظمتك جلت وكبرت ووسعت كل شيء، جدك عظمتك، ولا إله غيرك يعني أنت المألوه، والتأله هو تعلق القلب وحبه وتعظيمه، ولا إله غيرك لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق سواك. لماذا قال بحق؟ بحق سواك لأن المعبودات في الأرض كثيرة جدا، معبودات غير الله جل وعلا، فهذا براءة منها، يتبرأ من المعبودات كلها، وتكون عبادته لله وحده. وسواء قال بحق أو قال حق، أما يقول مثلا لا معبود في الأرض موجود غيرك، يجوز أن نقول كذا؟ ما يجوز. لماذا؟ معبودات كثيرة جدا، قد يقال مثلا ما نشوف أصنام، ما في عندنا أصنام ولا في، يقول المعبود قد يكون معنى وقد يكون عينا معين مرئية، معبودات كثيرة جدا. ولكن لو تنظر في كتب النحو أكثرها إذا جاءوا إلى تعريب لا إله إلا الله يقولون لا نافية للجنس، وإله اسمها، لأن لا تعمل عملنا، لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني على الفتح، لأن اسمها يبنى على الفتح، لا إله، وخبرها مقدر، تقديره موجود، هكذا يقولون. هل هذا إعراب صحيح؟ من ناحية اللفظ يكون صحيح، ولكن من ناحية المعنى هذا المعنى فاسد، لأنه خلاف الواقع، لأن الآلهة موجودة بكثرة في الأرض، فلا يشكون. ولهذا لا بد أن نقول المقدر الذي هو الخبر تكون حق، لا إله حق إلا الله، إلا الله، ويكون الإمام بعد إلا هذا يكون تابعا لما قبله، يعني تابعا للخبر، خبر. هذا هو الإعراب الصحيح، لابد أن يكون من كذا. ثم قوله ويجوز الاستفتاح بكل ما ورد، الاستفتاحات متنوعة، ولكنها بعضها أو كلها ما عدا هذا طويلة، لا يأتي بها الإنسان في صلاة، في الصلاة الفريضة طويلة، يعني تحتاج إلى وقت أكثر من قراءة الفاتحة وغيرها. فلهذا اختار الإمام أحمد ومن تبعه هذا الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، لأنه فيه معان جامعة وقصير يمكن أن يأتي به الإنسان في كل صلاة لهذا السبب. نعم. أما إذا صلى صلاة التطوع في الليل فله أن يستفتح بالاستفاحة الطويلة، رواية علي ورواية أبي هريرة ورواية ابن عباس وغيرها جاءت في الصحيحين وغيرها. نعم. قال: ثم يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكيفما تعوذ من الوارد فحسن. ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحة ولا غيرها، بل آية من القرآن قبلها وبين كل سورتين سوى براءة، ويسن كتابتها أوائل الكتب كما كتبها سليمان عليه السلام، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وتذكر في ابتداء جميع الأفعال وهي تطرد الشيطان. قال أحمد: لا تكتب أمام الشعر ولا معه. ثم يتعوذ سرا، تعوذ بالله أن يضله الشيطان أو يأخذ شيئا من صلاته أو ينقصها، وذلك أن الشيطان هو أعدى الأعداء، عدو الإنسان، حريص جدا على أنه يجمعه معه في جهنم، قد تيقن أنه سيكون في جهنم. ولهذا جاء في الحديث أنه إذا رأى الإنسان ساجدا يعتزله يبكي، يقول: ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ويعلم هذا ويؤمن به، ولكن لا ينفعه، فهو أحرص ما يكون على إضلال الإنسان. ولهذا يقول إنه عدوه، وهو عدو غير مرئي غير مشاهد، لا تشاهده. فالطريقة بالخلاص منه واللجوء إلى الله جل وعلا، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو في هذا العمل الذي يؤديه لربي. ويكون ذلك سرا، السر معناه أنه ما يجهر به ولا يرفع صوته ولا يشوش على من بجواره، كل المصلين يناجون ربهم ويدعونه. يجب أن يتقي الله، لا يؤذي غيره، لأنه رفع صوته قد يخلي بالذي بجواره. وسبق معنى العياذ، أن العياذ أنه اللجاء إلى الحصن الذي يحميك من عدوك. والعياذ يكون من المكروه، واللياذ يكون في المحبوب. لهذا يقول الشاعر: يا من أعوذ به مما أحاذره، وألوذ به مما وأمله. وهل يجوز أن يقول هذا لمخلوق؟ كان شيخ الإسلام يقول: كنت أدعو ربي بهذا القول. ما يتعوذ سرا فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما سبق. وكيف ما تعوذ، يعني من الوارد، من الأمور التي وردت أحاديث، إنه ما هو يعني يتعوذ بشيء يخترعه ويأتي به، إن الصلاة كلها يجب أن تكون مما أخذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحسن. ثم يبسمل، يبسمل يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول يحوكل، حوكل يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يبسمل يعني يذكر البسملة سرا أيضا. ثم يقول ليست من الفاتحة، الفاتحة جاء النص بأنها سبع آيات لكن من غير الفاتحة. ثم يقول ولا غيرها، يعني وليست من غير آية من غيرها. وهذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن أجمعوا كما يقول ابن حزم ابن السيوطي على أن القرآن يجب أن يكون مشتمل على ثلاثة شروط، وإن لم يكن كذلك فليس من القرآن. الأول أن يكون موافقا للرسم العثماني، هذه واحدة. الثاني أن ينقل بالتواتر. الثالث أن يوافق اللغة العربية. القراءة إذا اشتملت على هذه الشروط الثلاثة فهي قراءة متواترة سبعية وتصح الصلاة فيها. ما يتخلف شرط من هذا هذه الشروط فلا. والبسملة اختلف فيها الصحابة ومن بعدهم، هل هي آية أو غير آية؟ المختلف فيها هل يكون منها متواتر؟ ولهذا قال إنها ليست من الفاتحة ولا من غيرها، ولكنهم اتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل، هي قصة سليمان. هذا شيء لا خلاف فيه، ولكن بعضهم يقول إنها آية مستقلة يؤتى بها أمام كل سورة إلا براءة، لما روي عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه قيل له يعني سؤالين في هذا، لما جعلتم سورة الأنفال بين الطوال، ولما لم تكتبوا بسم الله قبل براءة؟ فقال له إن الأنفال هي شبيهة بسورة براءة، ونخشى أنها تكون معها، فلهذا لم نكتب بسم الله بينهما حتى تكون متصلة بها. فالله أعلم. وقال هذا يعني فيه مدخل المستشرقين الذين يقولون يطعنون في القرآن ويبحثون عن المطاعن، وهذا فيه تشكيك وفيه شيء. قل ليس فيه، لأنهم اتفقوا على أنه ما يكتب في المصحف إلا ما اتفق الحفظ والكتابة فيه، ما شيء يعني جل حفظ. وهذا له كلام آخر ليس هذا الموضوع، بس المقصود قوله كنا بل هي آية من القرآن، يعني إنها آية مستقلة قبل كل سورة وبين كل سورتين سوى براءة، ويسن كتابتها أوائل الكتب. إذا أردت أن تكتب كتاب تكتبها، تقول بسم الله الرحمن الرحيم كما كتبها سليمان عليه السلام، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هل كانت هي الأول؟ وكتب قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني هذا يدل على أن موضعها الأولية. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وتذكر في ابتداء جميع الأفعال للتبرك بها والاستعانة، الباء تكون الاستعانة والتبرك، وهي تطرد الشيطان كما قال أحمد لا تكتب أمام الشعر ولا معه. الشعر الذي يكون فيه ذكر الناس وكر من فاخر وكذل المبادئ وما أشبه ذلك، أما شعر ينظم به العلم فهذا لا يدخل في ذلك. ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم 0557300085 أو من خلال الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة.